حيث لا يسلم الشر لمشتريته بائعا ومشتريا. هنالك خيار يسمى بخيار الاحترام، وخيار يسمى بخيار الشر. خيار الشر قرأنا في صفحة 452 من هذا الكتاب، 452. وخيار الاشتراك نقرأه الآن. الفرق بينهما أنه خيار الشر يعني أن يتفق الإنسان على وجود خيار له، هذا يسمى خيار الشر. إحنا نشترط أن يكون للبائع أو للمشتري خيار، أنا إذا عجزت منه إلى شهر أفسخ هاي المعاملة، هذا شنو يسمى؟ خيار الشر. أما خيار الاشتراط، أنا أقول أشتري منكم دارا بشرط أن يكون فيها فردان، فمحل الشرط من الطرف مو الخيار. القسم الأول محل الشرط هو الخيار، موقع الشرط هو الخيار، بينما هنا محل الشرط هو وجود الفردان. بعد البيت هذا ما بالفردان، هنا دي خيار يا خيار خيار الاشتراك، وباصطلاح اخر خيار تحلل الشر. فهنا يجوز للانسان ان يمضي المعامله اذا اراد، ويجوز له ان يفسخ المعامله اذا احال. العاشر خيار الاشتراك، وين محل هذا الخيار؟ حيث تاثير عليه معنى الزمان ومعنى الموضع والمحل. جلست حيث جلس زيدون، يعني في المكان الذي جلس زيدون، وحيث ايضا تأتي من للزمان، قمت حيث ما قام زيدون، يعني شو كيف في الزمان الذي الله يقول في القرآن تأتيهن من حيث امركم الله. في ذهني أنه بين المفسرين أكو خلاف أنها إلى حيث للمكان، يعني من أي مكان أعجبكم، أو في أي زمان في أي مكان أمر الله، أو في أي زمان أمر الله، أكو خلاف قبل ما في ذهني. هاي حيث في أي معنى؟ يعني في المورد الذي لا يتم الشرط لمشترطه، اللي اشترط ذلك الشرط في مورد ما سلم له الشرط وما تحقق له يجوز له فسخ المعاملة. في المورد الذي لا يسلم الشرط ولا يتحقق لمن اشترط ذلك الشرط، ضائعا كان ذلك الشارط او مشتريا. المشتري يشرط ان البيع يكون بسرداب، او البائع يشرط ان الثمن يكون فورا، ما قال الثمن فورا يبطل المعاملة. هذا البحث الأول. العرش المصنف ما يذكر العرش، يقول مخير بين الرد والإشارة. العرش البحث الثاني، ما هي الشروط التي يمكن أن تشترط؟ المصنف يقول كل شرط جائز، أي نوع من الشروط تعجبه تشترطه في المعاملة، إلا نوعين من الشرط. الشرط الأول ما يؤدي إلى جهالة في المبيع، وتعلمون أن البيع المجهول هذا باطل. أنا أقول أبيعكم هذا البيت بشرط أنه هذا البيت مدة يبقى عندي، بعدين أعطيكم إياه، المدة يعني كم يوم، فالبيع بالنتيجة أصبح مجهولا. هذا الشرط شرط باطل ومبطل للعاقد، يعني المعاملة كلها تكون باطلة. النوع الثاني الشرط الذي يحلل الحرام صحيح ويحرم الحلال، هذا ايضا باطل، يعني في الشرط يحلل الحرام ويحرم الحرام. انا ابيع لزيد العنبة اقول بشرط تاخذ هذا العنب تجعله خمرا وتشرب ذلك الخمر. هذا النوع الثاني من الشرط ايضا باطل. النوع الثالث من الشرط الباطل الشرط غير المقبول. انا اقول ابيعك هذه سيارة بشرط ان تطير في الفضاء. هذه المعاملة ايضا باطلة. فاذا الشرط الذي يجعل البيع مجهولا، الشرط المحرم، الشرط المستحيل، ماشي، هذه الشروط كلها باطلة وتبطل المعاملة، يعني المعاملة مستحيل باطلة. ويصح اشتراط سائغ، يعني كل شرطا جائز في العقد بشرطين، وشرط الثالث بعدين يذكر، إذا لم يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين الثمن أو المثمن أو يمنع منه الكتاب والسنة. أما إذا منع فيكون باطلا. المصنف يقول وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائر تكلف يجعل أو يمنع منه الكتاب والسنة، ويصح اشتراط سائر بشرط أن لا يمنع منه الكتاب والسنة. ما يحصل بشرط أن لا يمنع من الكتاب والسنة. ليش؟ لأن السائر لا يمنع من الكتاب والسنة. إذن هذا الشرط شرط لا محل له من الإعراض. وجعل ذلك شرطا يعني أن لا يمنع من الكتاب بعد كلمة السائر اللي وردت، هذا تكلف وعمل غير منطقي وغير مبرر. مثال: كما لو شرط تأخير المبيع في يد البائع ما شاء. أنا البائع هالشكل يقول أبيع لك هذه الدار بشرط تبقى عندي مدة من الزمان، إيش وقت ما عجبني أعطيك الدار. هذه المعاملة باطلة، لأن الشرط الأول الجهالة موجودة. كما لو شرط تأخير البيع في يد البائع أو تأخير الثمن في يد المشتري ما شاء كل واحد منهم، البائع في الأول والمشتري في الثاني. هذا المثال كما لو شرط مثال ما يؤدي إلى جهالة في الثمن أو المثمن. ليش يؤدي إلى جهالة؟ لأنه الأشياء الجوهر له قيمة، الكم له قيمة، الكيف له قيمة. الجوهر يعني الذات الحقيقة لها قيمة. طب شو تقول؟ الجوهر قد يكون خمسة وقد يكون شيء يختلف. الكم إلى قيمة 10 كيلوات لو 20 كيلو. الكيف إلى قيمة حمصة جيدة أو حمصة ربيعة. الزمان إلى قيمة، الزمان ما إلى قيمة. على قول أينشتاين البعد الرابع ما إلى قيمة، كل شيء إلى قيمة. هذا شيء واضح. الزمان إلى قيمة يعني الفلوس إذا الآن في إيسون تتمكنوا تشترون الذهب اللي نازل بالأسواق مثلا، نازل لما نازل أسواق نازل، إذا الآن أكو فلوس الآن تشترون الذهب وبعدين تبيعوه تحصلون ربح. أما إذا الفلوس يجعلكم بعد سنة مش تتمكنوا تستثمعون هذه التجارة. هؤلاء التجار من الذي يصنعهم تجار؟ بس من الزمان. مالك النبي في كتابه كاتب عناصر الحضارة ثلاثة: الإنسان والتراب والزمن. يعني الحضارة تحتاج إلى إنسان، إذا حضارة بلا إنسان ما إلى معنى. تحتاج إلى تراب، حضارة بلا أرض، وين تتم هاي الحضارة؟ بالهواء. كل حضارة وين قامت؟ على أرض. ويحتاج إلى الزمن، بكرة المهم على وزن قصة شاطر علي جحا عنه زوجة الكلام رأيه بعد كم شهر شهرين تلاقى جابة قالت شنو اسمه؟ قال اسمه شاطر علي، شاطر بسرعة طويلة. بعدين راح قال له قلع دكتر وفلان، قال ليه؟ قال هذا الطفل هو الشاطر اللي طول المسافة ما تسعة أشهر في شهرين بسرعة يطول المسافة ويوصل للمدرسة. بس الإنسان فورا تعطي مشتري ميزة اجتماعك إلى الزمان 10 سنوات لازم تبقى بالفوزة جد تدرق تصير مشتري. ما قال قول ذاك لهم عادي، قال أنا أريد أروح للنجف وأدرس هناك وأدرس حتى أصير مجتهد حتى إذا يطول تدمى نسوي. فإذا في الواقع الزمان إلى تطمير قيمه البيت الآن يبقى كمان يختلف على أنه يبقى بعد كم. خب البائع يقول البيت عندي ايش وقت واحد بيت قطي في الواقع ثمن البيت صار مجهول، صار واضح ايش ثمن البيت صار مجهول. اذا الان واحد يبيع لكم بيت ليش تشترون؟ مليون. اذا يقول لكم الان المعامله بعد 6 اشهر اعطيكم ايش ثمنه يصير؟ 9 مليون. اذا يقول الان العقد بعد سنه اسلمكم البيت، البيت ايش قد يصير ثمنه؟ 800,000. طبيعي. فعندما البائع يقول لكم انا هذا البيت عندي ايش وقت ما عجبني اعطيكم، فالثمن ايش قد صار بالنتيجه؟ مو هذا فيؤدي الى جهاله في الثمن او المثمن. يعني المثمن صار مجهول. المثمن شنو هو؟ بيت الان لو بيت بعد 6 اشهر لو بيت بعد سنه مجهول. ها ومن الزمان الى البعد الرابع الى مدخليه مثل الكمنه والكيف اللي لها مدخليه. فان الاجال له قسط من السماء، يعني قسط يعني شنو؟ يعني نصيب جزء من السماء. فاذا كان مجهولا الاجل يجهل السماء، فمن الواقع يكون مجهول. وكذا القول في جانب المعوق. المثال الاول للثمن، الثمن اقول شو وقت ما عجبني اعطيه مو هالشكل؟ الثمن شو وقت ما عجبني. وكذا القول في جانب المعوض يعني المثمن، المثمن إذا كان مجهول. هذا البحث الأول مسألة الجهالة. البحث الثاني مسألة الشروط الجائزة وغير الجائزة. مثال: كما لو شرط تأخير المبيع أو شرط عدم وطء الأمان. البائع يقول أبيع لك هذه الأمان بشرط أن لا تقترب منها، هذا غير جائز. هذا الشرط ليش؟ لأن الله يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فوضع العمل جائز، هذا يقول بشرط أن لا تطاعم، بشرط باطل وبيع باطل أو عدم وضع الأمان. مثال آخر، البائع طلع شاطر يقول أبيع لك هذه الأمان بشرط كل أسبوع لين أدفعها إلى بيتنا، هاي الأمان مو تخدم في بيتك، تخدم في بيتك ماكو إشكال صحيح؟ كل أسبوع لين أدفعها إلى بيتنا للنيل منها، هذا المثال. يعني هاي مو أمة البائع بعد ما باعها، لأنما صارت أمة المشتري ولا يجوز له بعد. أو شرط البائع وطء البائع إياها يطأها بعد البيع، إما مرة يقول مرة واحدة الدفاع الأخير أو أدية 20 مرة أو مطلقة يقول شرط اللي يجينا في بيتنا كم مرة مو واضح. هذه أمثلته ما يمنع منه الكتاب والسنة. هذا من القسم الثاني. القسم الثالث غير المخدوم باطل. وكذا يبطل الشرط. طبعا إذا الشرط بطل شو يصير؟ البيع يصير باطل، كل عقد يصير باطل باشتراط غير المقدور المشروط عليه. المشروط عليه يعني منه؟ يعني اللي ألقي عليه الشرط. ما أدري شو هو؟ كاشتراط حمل الدابة فيما بعده. أقول أشتري منك هاي الدابة بشرط اللي بعدين تجيب جاهز زيد البعض. الله إذا يريد الدابة تلد، الله إذا ما يريد الدابة مثل نزيد. واضح؟ أشتري منك هذه الأمة بشرط أن تحمل المولد كاشتراطه. يعني المشتري يشترط أن الدابة تحمل فيما بعد العملية، يعني بعد عملية بيع الشراء، أو أن الزرع يبلغ الصنبول. الزرع يعني 15 شعير مع 10 صنبول، يعني شنو؟ إذا صار بهاي الأشياء فوق واشتد حبه، يعني حبه شنو صار؟ حبه صار صنبول، يعني صار قوي بحيث يمكن أن يؤخذ ويباع ويشترى. أقول أشتري منك هاي الزروع الموجودة عندك بشرط اللي بعدين تصير صنبول. يقول مو أشتري منك هذا الشمري بشرط اللي بعدين صرت كمه. يقول مو بي دفع. طبعا الزرع يبلغ الصندول سواء شرط المشتري على البائع ان يبلغ ذلك بفعله، يعني الزرع يبلغ الصندولية بفعل المشتري ام بفعل الله. يعني صورتها مرة يقول انت تسوي الزرع صندول، مرة يقول بشرط الله يجعل الزرع صندول. الله هذا مو بي دفع. فعل الله بيدنا أو غمو بيدنا، فكلاهما باطل. بني المشترك سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعل من فعله مشترط عليه، يعني البائع أنت لازم تسوي هذا الشيء صندوق، أم بفعل الله تعالى لاشتراك الصورتين بفعله أو بفعل الله في عدم المقصودية. نعم أكو طريقة ثالثة، أنا أشتري منكم سنبل يعني زرع في أرضكم في بستانكم، أقول بشرط أن تبقي هذه الزروع في بستانها إلى أن الله لو شاء جعلها سنبلا بعدين نحصدها، مو من الآن تحصدها، هذا جائز للمجال، لأن إبقاء الزرع في محله أنا قادر عليه من مقابل. نعم قادر والله الفرق. مرة أقول بشرط أن كما أننا نجعل الكتاب مفتوحا ومغلقا، أقول بشرط أن تجعل الزرعة سنبلا، أقول ما أنا البائع. مرة المشتري يقول لي أنا البائع، يقول لا تحصل هذا السنبل وهذا الزرع من بستانك بقي إلى أن يصير سنبل، أقول ما يكون أنا ما أحصل أنا بقي، أما يصير له مثل أنا ما عليه مو بي. ولو شرط المشتري تبقية الزرع أو المشتري أو البائع تبقية الزرع، المشتري تبقية الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر. شوفوا مرة تباع الأرض والزرع مع بعد شرط معنا، الأرض مالي والزرع مالي، الأرض لنا والزرع لنا. مرة لا، الأرض لنا والزرع لكم، من البائع من المشتري؟ أنا البائع، هاي الأرض وهاي السنبل، أنا أبيع لكم السنبل يعني الزرع، إيش تشترطون بشرط أن يبقى في الأرض ماشي كده، أو أنا أبيع لكم الأرض أقول بشرط أن زرع يبقى في الأرض أيضا ما بي إشكال. إذا المشتري اشترى الزرع من يشترط الإبقاء؟ المشتري يشترط على البائع إبقاء الزرع. إذا البائع باع الأرض يشترط على المشتري شنو؟ تبقى الزرع يعني زرع البائع. إذا بيع أحدهما دون الآخر تبقية الزرع إلى أوان الصنبور، يصير صنبور كامل جاهز، لأن ذلك مقدور له للبائع وللمشتري، ولا يعتبر تعيين مدة البقاء شهر شهرين يلزم، بل يحمل على المتعارف. المتعارف من البذور أعطينا الزرع في أي مدة يصير صنبور؟ شهر، شهر ويوم، شهر ويومين، بعد تكتب ما يحتاج، لأن المتعارف منضبط معلوم تقريبا عرفا. نسأل أخرى، بين الفقهاء أكو اختلاف أن الشرط الباطل مبطل أو غير مبطل، يعني أنا بلي الشرط الفاسد، أنا بعت زيد باع عنب لعمر بشرط أن يجعله خمرا ويشربه، قسم من المعاملة العلماء قالين هم الشرط باطل هم البيع باطل، يعني البيع باطل يعني أنا يبقى للبايع والثمن يبقى للمشتري. قسم من العلماء قالين لا، المعاملة صحيحة، الشرط فقط باطل، يعني هذا الشرط لغون، أما أصل المعاملة صحيحة، أنا ينتقل للمشتري والثمن ينتقل للبايع. ولو شرط غير السائل المجاهد بطل الشرط واضح لأنه مجاهد، وأبطل العقد، كل المعاملة مصير باطلة في أصح القولين. ليش؟ لدليلين. الدليل الأول إذا انتفى القيد شنو يصير؟ فيرفع الرأي لقارئها، إذا انتفى القيد انتفى المقيد، الصلاة قيدها الطهارة يعني شرطها، إذا ماكو شرط يعني ماكو طهارة شنو يصير؟ صلاة الموت، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط فيقع القيد. المعاملة قيدها شنو كان؟ فلان شيء فلان قيد، وجود السرداب كان قيد شراء البر، انتفى السرداب ينتفى البر، هذا الشرط الأول. لدليلين، الدليل الأول لامتناع بقاء العقد بدون الشرط، ليش؟ لأن العقد غير مقصود بانفراده، ما يريد العقد وحده، يريد العقد مع الشرط، المولى ما يريد الصلاة وحده، يريد الصلاة مع الطهارة، وما هو مقصود لم يسلم ولم يتحقق من المقصود المقيد، المطلق غير مقصود، المقيد لم يتحقق فباطل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني البيع مجهول. ليش البيع مجهول؟ البيت مع السرداب ثمن يختلف عن البيت إلى السرداب لم يختلف طبعا يختلف. أنا أصدت مليون ثمن على الدار مع السرداب. أنا ما أدري الغربية عدد السرداب ما عدد السرداب كل شيء لطيف. شنو؟ خشبية؟ يعني شنو خشبية؟ خليكم في الأمسون السرداب السرداب كل شيء لطيف. إذا الكهرباء يروح مكان بارد بالمجد خب اجد اثنين البيت ما بيسرق وجد قيمة البيع صار اجد قيمة ما خسر يعني وكذا جزهم فيفقى ولأن الشر تسقى من الثمن السرداب فإذا بطله إذا بطله الشر يجهل الثمن الثمن يصير مشكوك في الواقع هذا قول. القول الثاني وقيل يبطل الشر خاصة يعني منه الشرط يكون باطلا إذا كان غير سائل يعني شنو اشترط شربه خمرة لأنه الممتنع شرعا دون البيت شوفوا الممتنع ننسو أما الجائز ننسو شراء العنب هذا ممتنع لا ننسو نعم شربه خمرة وصنعه خمرة هذا ممتنع هذا ننسو الضرورات تقدروا بقدرها ما شكل فشربه خمرة ممتنع ننسو أما البقية فليس ممتنعة فلا إشكال فيه. وقيل يطلب الشرط الخاص. إحنا بدنا مثال السرداب كمثال ولا كلامنا في الجائز وغير الجائز. يطلب الشرط الخاص لدليلين. الدليل الأول لأنه الممتنع شرعا أما البيع مو ممتنع. الإسلام جوز. شلون ما عنده البيع صحيح؟ الشيء الثاني ولتعلق التراضي بكل منهما هم بالمشروط هم بالشرط. أخذت بحث الوصول. يتم تعدد المطلوب. هاي مرة شرحنا تعدد المطلوب ولا لا؟ تعدد المطلوب يعني واحد يقول لكم جيبوا لي شربة حليب تقول ما كلي يقول جيب لي ما هذا يقول شربة حليب هذا مطلوب يمكن واحد أن يروي عطشه عن طريق شربة حليب المطلوب الثاني أن يروي عطشه مقوليه ما يجيب هذا يسمى تعدد المطلوب. أما وحدة المطلوب يعني شنو؟ وحدة المطلوب الليلين هذا المطلوب شربة المطلوب إذا مطلوب يبقى كل واحد أقل من ليلة أقل شو من يشتغل يقول شعرت المغيّة ما كانت تتزوج قالوا لي قالت لو حتشين باشي لو أموتها حتشين باشي شخصية لو أتزوج حتشين باشي لو أموتها ليس إيش لا واحد يقول لو حتشين باشي أنا رجل عادي مو مهم هذا يسمى واحد تعدد المطلوب. إحنا هم نريد البيع هم الريد صنعه خبرة صنعه خبرة اليوم الثاني صلاة الليل كم ركعة الإسلام قاية 11 ركعة هسه مو 11 ثلاثة ما يخلق مو ثلاثة واحدة الأخيرة أيضا تعدد المرة ولتعلق التراضي بكل منهم يعني بكل من الشرط والمشروط ويضع هذا القول كلش ضعيف. ليش؟ يعني ما وقع لم يقطع وما اتصل لم يقطع على تنباري بيع بدون هذا الشهر أنا أريد بيع مع هذا الشهر فإذا يقولون تعدد المطلوب ما هو تعدد المطلوب أكو وحدة المطلوب أنا أريد الصلاة المقيدة الصلاة مع الشهر فإذا أنت بالشهر يكتب المشهور ويضعف هذا القول عدم قصد العقد منفردا والقصد شرط الصحة لأن أكو قاعدة في كتاب المقاتب العقود تابعة للقصود العقد تابع النقاط فإذا القصد يختار العقد لم يختار بالبحث.